يعني حقارتهم على الله تبارك وتعالى وذلهم في هذا اليوم يسارقون النظر إلى أهل الإيمان أو إلى بعضهم بعضا. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وهذا تعريض بهؤلاء الكفار الذين كانوا يرفعون عقيرتهم في هذه الدنيا ويبينون بأن الخسران هو في اتباع النبي. فقال أهل الإيمان في ذلك اليوم الخسران الحقيقي لم يكن في اتباع النبي، وإنما الذي اتبع النبي هو الذي ربح، هو الذي ربح. في الدنيا كانت الأمر الكفار يعني يرون أنفسهم في أموالهم وسلطانهم وجاههم، ويرون أهل الإيمان في فقرهم وضعفهم وذلهم، فيظنون أن الأمر يعني أنهم هم أهل، هم الذين ربحوا. لذلك يعرض بهم هنا في بعد أن ظهرت وتحققت الحقائق وتكشفت الحقائق، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذه الخسارة الحقيقية، فلم تكن الخسارة الحقيقية في الإيمان بالنبي والجهاد معه والهجرة من الأوطان والأموال وترك ذلك، لأن كان الكفار يقولون هذه خسارة ويشتبع على النبي، يأمركم بحرب الأحمر والأسود وتتركون دياركم وأمالكم وتقتلون أنفسكم، فهذه خسارة. كان ينظرون للدين وعلى تكاليفه في الدنيا أنه خسارة، فلما تكشفت الحقائق ظهر من الرابح ومن الخاسر. ظهر أن أهل الإيمان الذين باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى وباعوا أموالهم لله هم الذين ربحوا في نهاية المطاف، هم أهل الجنة وأهل السعادة. وأما الكفار الذين اغتروا بما لهم وما عندهم فإنهم ظهر خسرانهم. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا الخسارة الحقيقية. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ألا إعلان من الله سبحانه وتعالى، إن الظالمين بالتأكيد الذين ظلموا ووضعوا الأمر في غير محله، فجحدوا نور الله عز وجل وجحدوا رسوله، في عذاب مقيم يعني لا يرحل. وذلك أن عذاب النار عذاب دائم لا انقطاع له عياذا بالله. ثم قال جل وعلا وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. ما كان لهم من أولياء يعني أحباب وأنصار يستطيعون دفع هذا العذاب عنه، ينصرونهم من دون الله. ومن يضلل الله فما له من سبيل. مرة ثانية، من يضلل الله عز وجل عن الحق ويعمي بصيرته ويختم على قلبه فما له من سبيل، لا طريق له إلى الهداية. ما حد يقدر يكشف عن قناع قلبه حتى يرى الحق، ما دام أن الله عز وجل قد ختم على بصيرته فإنه لا سبيل له بعد ذلك إلى هداية. بعد هذا البيان من الله سبحانه وتعالى وجه الله عز وجل مرة ثانية أمره ونداءه إلى الناس جميعا أن يستجيبوا لربهم سبحانه. قال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. هذه مرة ثانية إعادة الكرة مرة ثانية، بعد أن بين الله حالهم يوم القيامة كيف يكون، أعاد الله المرة تلو المرة وهو يعظ هؤلاء الكفار المعاندين أن يعني يسابقوا ويستعجلوا التوبة إليه والإقلاع عن ذنوبهم وعن ظلمهم وعن كفرهم، وأن يجيبوا أمر الله تبارك وتعالى ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال استجيبوا لربكم، استجيبوا له بمعنى أجيبوا يعني أطيعوا الله تبارك وتعالى فيما يأمركم به من الإيمان وطاعة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال لربكم، وهنا فيه بيان، يعني هنا ما قال استجيبوا لله، قال لربكم. ربكم أي أنه هو خالقكم وهو رازقكم وهو الذي رباكم بنعمه سبحانه وتعالى. يعني أنتم لا تستجيبون لغريب عنكم، بل إنه الرب الخالق الذي سواكم وخلقكم في هذا الوجود. استجيبوا لربكم. ثم حذرهم قال من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. من قبل أن يأتي يوم، مكر الله هنا هذا اليوم، جعله نكرا يوم، وقد وصف الله تبارك وتعالى هذا اليوم وخلع عليه من الصفات المهولة العظيمة جدا. فبين أولا وصف هذا اليوم في آيات كثيرة، قال أنه يوم، قال وصفه بأنه الحاقة وأنه الواقعة وأنه القارعة وأنه الصاخة بالألف واللام، كل هذه لتعريفه وتأكيده ثم وصف الله تبارك وتعالى في القرآن بأوصاف عظيمة كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وبين سبحانه وتعالى أن هذا اليوم طوله 50,000 نعد في هذه الدنيا. قال: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. ثم قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. وصف الله هذا اليوم بأنه يوم عصيب ويوم شديد ويوم أليم. فهنا نكر الله اليوم قال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم. ثم وصفه الله هنا قال: لا مرد له من الله، يعني لا يستطيع أحد أن يرد الله عز وجل أن يأتي بهذا اليوم، ولا يستطيع أحد أن يمنع حدوثه وقيامه، بل هو قائم رغم أنف الجميع، لأنه مشيئة الرب تبارك وتعالى، والله لا رد لمشيئته ولا رد لقدره سبحانه وتعالى. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم، يوم القيامة الذي لا مرد له من الله، لا يستطيع أحد أن يرده. وذلك أن الله شاءه وأراده وكتم علمه عن كل أحد وجعل علمه إليه سبحانه وتعالى، كما قال: إن الله عنده علم الساعة. ولما سأل جبريل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له: أخبرني عن الساعة، فقال النبي: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، سألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها لوقتها لا يظهرها في وقتها إلا هو سبحانه وتعالى. هذا مما استأثر الله بعلمه، فلم يطلع عليه لا نبي ولا ملك مقرب ولا أحد من خلقه سبحانه وتعالى، وإنما علمها عند الله. فلذلك قال: لا مرد له من الله، ما يستطيع أحد أن يرد مجيء هذا اليوم. ثم وصف الله تبارك وتعالى حال هؤلاء الكفار قال: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ملجأ مهرب معقل، يعني ليس لكم مكان تتحصنون به وتختبئون به وتعتصمون به في هذا اليوم. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ناصر، ليس لكم ناصر ينصركم ويدفع عنكم هذا العذاب، يعني أنكم ستكونون مجردين من الحول والقوة، ويظهر للجميع أنه لا حول لكم ولا قوة أمام يعني قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته، كما قال جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وتقطعت بهم الأسباب، أسباب الدنيا، كل واحد كان له سبب من الجبارين والمتكبرين، الجيش والقوة والخدم والحشم الذين يقومون معه وينصرونه. قال: وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا اللي هم الأتباع الذين كان يحتمي بهم المتبوعين: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال: وما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. لا ناصر لكم ولا من ينكر، يعني على الله، بمعنى أنه يقوم في وجه الله لينصركم أو يعزكم أو يمنعكم من عقوبة ما لكم شيء في هذا اليوم الذي تظهرون فيه بلا حول ولا قوة. فإن أعرضوا، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أعرضوا أي مع هذا الإعادة، إعادة القول وتكرير مرة تلو المرة، أعرضوا يعني أعطوا عرضهم ونأوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونداء الله عز وجل هذا لهم، قال جل وعلا: فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذا الخطاب للنبي، وطبعا الآية كما تعلمون مكية. قال له: ما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني لم نرسلك عليهم، أي محصيا لأعمالهم وقائما عليهم، الحفيظ والمحصي الذي يحصي الأعمال، كما قال جل وعلا: إن كل نفس لما عليها حافظ يعني مصي، يكتب أعمالها كل ما يحصيها، معنى يكتبها ويسجلها لا يغيب شيء. قال له احنا ما أرسلناك عليهم لتكتب أعمالهم وتلاحظ شرائرهم كم من الذنوب فعلوا، لا هذا إليه، يعني إحصاء أعمالهم وحفظ كل شيء يقولونه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا لله سبحانه وتعالى، وإنما مهمة النبي غير ذلك. قال إن عليك إلا البلاغ، أنت رسول ومهمتك فقط أن تبلغهم ما أرسلت به، الذي أرسلناك به هو فقط مهمتك، أبلغهم هذا وتنتهي مهمتك، كما قال تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، فإن تولوا يعني فإن تتولوا فإنما عليه على النبي ما حمل، الذي حمله ليش الحمل النبي البلاغ، قال إن عليك إلا البلاغ أن تبلغهم، ولما تبلغهم تنتهي مهمتك عند ذلك، وهذه مهمة النبي بالنسبة يعني الكفار عليه إبلاغهم فقط. لكن طبعا هذا بعد ذلك جاء يعني أمر آخر غير البلاغ بالنسبة للكفار، وهو مقاتلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وهذا طبعا بعد في مكة في المدينة، بعد أن كان للمؤمنين قوة أصبح هناك أمر جديد للنبي غير البلاغ، وهي أن يقاتلهم في الله تبارك وتعالى ويحملهم على الإيمان أو السيف، كما قال الله عز وجل أنزل الله هذا في سورة براءة، قال وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنما ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك بعد هذه الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فالشاهد أن هذه الآية مكية، إن عليك إلا البلاغ، هذه مهمتك الآن فقط أن تبلغهم وما لك شغل فيه، بعد ذلك الله كفيل بهم. ثم في المدينة كما ذكرنا أصبح هناك في أمر بعد البلاغ، وهي أن يقاتلهم في الله سبحانه وتعالى. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. هنا يبين الله تبارك وتعالى جحود هذا الإنسان وظلمه. قال وإنا الله سبحانه وتعالى إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، أذقناه الذوق طبعا، ممكن يكون باللسان ممكن يكون بشيء، فذوق النعمة يعني التمتع بها، الذوق هو أكبر من يعني الإحساس باللسان، يعني إذا متعناه بنعمة من النعم رحمة، أي رحمة في هذه الدنيا فرح بها، فرح بهذه النعمة فقط دون أن يعلم أن الله هو مسقيها وهو معطيها سبحانه وتعالى، بس استأنس بها، هلل وكبر، يعني أعني بهلل وكبر، إنما هو يعني فرحه أظهر الفرح والسرور بهذه النعمة، ولم يعلم بأن يعني الأمور تتقلب يقلبها الله تبارك وتعالى، وأن النعمة ممكن أن يأتي بعدها يعني فتنة وبلاء وعذاب، وأن النعم لا تستقر، وأن هذه الدنيا ما شاء يوم لك ويوم عليك، لكن استأنس فقط، وقف عند هذه النعمة كأن هذه آخر يوم، يعني آخر يوم في حياته، والفرح بهذه النعمة دون نسبته إلى الله تبارك وتعالى إنما هو تغرير، إنما هو تغرير، هذا من غرور الشيطان. والمؤمن عليه أن يرى يعني إذا أصيب بنعمة يعلم أنها من نعم الله تبارك وتعالى وبفضل الله عز وجل، ولا يفرح بها بمعنى لأنها ليست دائمة وليست باقية، هذه أمور يعني الدنيا عرض تأتي وتزول، ما هي شيء مستقر. لكن هذا في الإنسان الكافر، هذا الوصف إنما هو في حال الإنسان الكافر. وإنا إذا ذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفر. ثم إذا أعقبت هذه النعمة السيئة، ويبين الله تبارك وتعالى بأن السوء لا يكون إلا بذنب، كما هي السنة الجارية في الله تبارك وتعالى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، هنا جملة اعتراضية لبيان حتى لا يظن أن الله عز وجل يعاقب بالسوء ابتداء، بل لا يعاقب بالسوء ابتداء، بل السوء لا بد أن يكون عن ذنب سابق. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم أي بما قدموه وأسلفوه من ذنوب فإن الإنسان كفور، يعني أنه عند هذه السيئة يكفر ويلعن ويسب الله تبارك وتعالى ويلوم الأقدار وينسى أن الرب هذا الرب الذي ابتلاه بهذه المصيبة هو الذي أنعم عليه قبل ذلك، يعني عند النعمة ينسبها لنفسه ويفرح بها ولا ينسبها لربه ويقول لا هذا بجدي ونشاطي واجتهادي وأنا أستحق وأنا هذا لي، وأما في المصيبة على طول يقول لا الله هو الذي توكلاني وأعطاني وكذا، فلا ينسب إلى الله، لا ينسب إلى الله إلا الشر، وأما الخير ينسب نفسه. فإن الإنسان كفور جحود ينسى نعمة الله السابقة ولا يتذكر فقط إلا هذه الفتنة وهذا البلاء. ثم قال جل وعلا لله ملك السماوات والأرض، يعني يا أيها الناس يا من لا بس فقط أنت فقط تفرحون بهذه الدنيا وبس تعيشون لها، اعلموا أن الرب جل وعلا الذي يناديكم للإيمان به هو الذي يملك الدنيا والآخرة، هو ملك هذا وملك هذا سبحانه، لله ملك السماوات والأرض. ثم بين سبحانه وتعالى نعمة من نعمه وهي نعمة الأولاد والتي كان يحرص عليها العرب أشد الحرص، خاصة الذكور منهم، لأن الذي له يعني مجموعة من الذكور يقومون بحمايته، يعني الذكور قوة يقومون بحمايته والحرب عنه والقوة له وكسب المعاش، فكان العرب يعني كان أعظم رزق لهم هو الأولاد، من كان عنده أولاد اعتز عن الولد عز في ذلك الوقت، وذلك أنه محتاج إليه على الأقل في الحماية وفي القيام معه وفي الكسب والسعي، وذلك أن المجتمع مجتمع يعني يأكل القوي فيه الضعيف، ما قال كعب ومن لم يزن عن حوضه بسلاحه يهدم، اللي ما يقوم بسلاحه يذود عن حياضه، وحياض الإنسان هي ماله ومتاعه وحريمه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمني، هذا منطق الجاهلية. الله سبحانه وتعالى قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، هو الذي يخلق ما يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالأولاد يعني ذكرانهم وإناثهم والحرمان منهم النهائي كل هذا من عطاء الله تبارك وتعالى وتدبيره وتصريفه في خلقه، وله الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى. قال يخلق ما يشاء، الخلق له سبحانه وتعالى، ومن الخلق الذكران والإناث، يهب لمن يشاء إناثا. قدم الإناث هنا سبحانه وتعالى، قيل أنه قدمهم هنا يعني اعتناء بهم وبيان، وذلك أن العرب بالذات كانت لا تحب إلا الذكور وتكره الإناث، كما وصف الله عز وجل حالهم، قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى منها الناس من سوء ما بشر، فكانوا يتشاءمون منها أشد الشر، وذلك أنها عبء عليهم في هذه الحياة الجاهلية التي يأكل القوي فيها الضعيف، المرأة عبء لأنها أولا إذا جاء القتال ما تقاتل، ثم إذا جاء السبي تسبى ويعير الإنسان بها، ثم هي في الكسب ضعيفة، فكان ما الناس مو محتاجين إليها إلا للضرورة بقاء النسل، لكن في الحياة هذه الحياة التي يأكل القوي فيها الضعيف ما هي مطلوبة، المرأة غير مطلوبة، فبدأ الله تبارك وتعالى بهم ليوجه الأنظار إلى وجوب العناية بهم، وأن هذا من عطاء الله تبارك وتعالى. ومن وأن هذا من عطاء الله تبارك وتعالى ومن خلقه، وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يعني من ابتلي من هذه البنات بشيء فأدبهن وأحسن تأديبهن وعلمهن وأحسن تعليمهن ثم زوجهن كن له سترا من النار أو حجابا من النار. يهب لمن يشاء إناثا قدم ذلك لحكمة، ويهب لمن يشاء الذكور، أي الذكور التي يحرص عليها العرب يعني يتباهون بذلك، هي كذلك من وهب الله ومن عطائه سبحانه وتعالى. او يزوجهم ذكرانا واناثا، اي يخلطهم يعني بالنسبه للشخص، يرزق الشخص ذكران واناثا، هذا وهذا، سواء جاءوا توأم او غير ذلك. ثم قال: ويجعل من يشاء عقيما، العقيم الذي لا يولد له، اي لا يلقح يعني، انه عليم قدير، اي بخلقه سبحانه وتعالى، وان هذا من حكمته في تصريف يعني الامر بين خلقه بالخير والشر، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. فذكر هنا بعض المفسرون بان يعني حتى الانبياء انفسهم كان منهم هذا وهذا، فقد وهب الله تبارك وتعالى للوط لم يهب له الا البنات فقط، ما كان له الا ابنتان، ويهب لمن يشاء الذكور، ابراهيم لم يولد له الا ذكور اللي هو اسماعيل واسحاق، او يزوجهم ذكرانا واناثا كما حال نبينا صلوات الله وسلامه عليه، رزق بالذكور والاناث، او يجعل من يشاء عقيما كما ذكر عن يحيى بن زكريا عليهما السلام، انه عليم قدير. على كل حال، هذا من تصريف الله تبارك وتعالى في خلقه وعطائه، وبيان هذا بيان للناس جميعا أن الله عز وجل هو الذي بيده الملك كله، وهو الذي يخلق، وهو الذي يرزق سبحانه وتعالى، وهو الذي يبتلي عباده كما شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا في هذه الآيات الأخيرة التي هي في الحقيقة هي الخلاصة لما مر في هذه السورة، وقد ذكرنا في مطلع هذه السورة أن موضوع هذه السورة هو الوحي، وبيان أنه من الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد أكرم النبي به، وأنه قد جعله يعني أنزل هذا الوحي اللي هو القرآن على هذا النبي في هذا المكان اللي هو مكة، ليكون للعالمين نذيرا منذارة للعالمين، وأن هذا أمر الله النافذ سبحانه وتعالى، وأن إرادة الله ومشيئته في بلوغ هذا النور يعني الأرض كلها لابد أن ينفذ وأن يثير. ثم قال الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هنا بين الله تبارك وتعالى كل صور الوحي بينه وبين عباده سبحانه وتعالى. قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ما كان لبشر، أي بشر من رسول أو غيره، أن يكلمه الله إلا وحي، أن يكلمه الله يعني كفاحا هكذا برؤية، ولكن بوحي. الوحي يعني هو عبارة عن إلهام يلهم الله تبارك وتعالى به، أو وحي عن طريق الملك، بمعنى أن الملك يعني يبلغه الله تبارك وتعالى بالأمر، ثم يقوم هذا الملك بإيصال أمر الله تبارك وتعالى ومراد الله عز وجل إلى النبي. والوحي كان يأتي النبي في صورتين، كما جاء في حديث بخاري أن يعني أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف يأتيك الوحي؟ قال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيصطم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. فالوحي يأتي النبي على صورتين، إما أن يأتيه الوحي على صورة صوت يسمعه النبي والذين حوله لا يسمعونه، قال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس، شوف الجرس لما يضرب شلون يكون قوي بها الصورة، فيخصم عني يعني ينتهي وقد وعيت ما قال، تأخذ النبي نوع من الشدة، كما يعالج النبي شدة شديدة في الوحي وإذا جاء بهذه الصورة، ثم بعد ذلك إذا أفاق النبي علم ما قال، يقول إن الوحي جاء يقول كذا، أو أحيانا يتمثل الملك اللي هو جبريل بصورة رجل كما كان يأتي بصورة دحية الكلبي وغيره، فيخبر النبي أنا ربك يقول لك وقال كذا وكذا، إلا وحيا أي عن طريق الملك. ثم يكون أيضا فيه أيضا من نسخ في الروح، والنسخ في الروح يبدو والله تعالى لما أنه يكون عن طريق جبريل، كما جاء في الحديث: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وروح القدس وجبريل. فالله لا يكلم بشرا إلا وحيا أي عن طريق الملك، وقد عرفنا صورتين، أو من وراء حجاب، يعني يكلمه الله عز وجل من وراء حجاب كما كلم الله تبارك وتعالى موسى من وراء حجاب، ما قال الله عز وجل: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. لا، في الآية فالنداء هنا الذي كان من الله عز وجل من فوق السماوات لموسى كان من وراء الحجاب، يعني لم ير موسى ربه عندما كلمه. ولذلك طلب موسى أكبر من هذا، وهو الرؤية مع السماء، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما فاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. والشاهد أن موسى لما طلب رؤية الله تبارك وتعالى أخبره الله عز وجل أنه لا يرى في هذه الدنيا، لأن كل أحد لا يرى الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، كما قال النبي: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلذلك قال له الله: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله ليبرهن له أن رؤية الله بالنسبة لأهل الدنيا مستحيل. فلما تجلى ربه للجبل، أي ظهر الجبل، جعله دكا، نسف الجبل فدك، وخر موسى صاعقا، أي من قوة هذا الدك، دك الجبل كله ينهار في لحظة واحدة. فلما أفاق قال: سبحانك، يعني تنزيها لك عن، يعني أنزهك أن ترى في هذه الدنيا، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فقال له الله: يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يعني اخترتك ورفعتك عليهم برسالاتي، أي وحي، وبكلامي، أي أني كلمتك فسمعك كلام الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ولما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. كلمه ربه يعني أن الله كلمه، فطلب مع التكليم الرؤية، فمنع من الرؤية والتكليم حاصل له. فالشاهد أنه كلمه الله من وراء حجاب، وكذلك بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كلمه الله كذلك يوم عرج به إلى السماء ومن وراء حجاب، كما جاء في حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل رأيت ربك؟ أي في المعراج يعني، فقال: نور أنا أراه. وفي الحديث: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقال النبي: نور أنا أراه، نور أنا أراه، يعني نور كيف أراه، يعني نور حجبه النور لا أستطيع أن أراه. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى من عظمته وجلاله وعلوه على خلقه سبحانه وتعالى لا يكلم بشرا من خلقه في هذه الدنيا كفاحا، يعني حيث يراه يسمعه، وإنما عن طريق الوحي الملك أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أو يرسل الله تبارك وتعالى رسولا من عنده فيوحي بإذنه ما يشاء، يوحي لهذا النبي، يعني يخبر النبي ما شاء، وهذا الرسول يعني يقابل يتمثل بشرا للرسول فيخبره بمراد الله تبارك وتعالى. إنه علي على خلقه سبحانه وتعالى حكيم، أي من حكمته أن لا يظهر لخلقه، وذلك أن الظهور يعني الابتذال، الظهور لخلقه يعني الابتذال. ولذلك كان من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على أهل الجنة أن يروا ربهم في هذه الدنيا. أما الكفار فإنهم محجوبون عن الله عز وجل، كما قال جل وعلا عن أهل الإيمان: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الحديث الصحيح: جنتان من ذهب آنيتهما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، يعني أن الله إذا كشف هذا الرداء رأوا ربهم سبحانه وتعالى. وقد جاء أيضا في حديث الصحيحين أن النبي سئل، قيل له: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضامون في رؤية البدر ليس دونه سحاب؟ تضامون من الضم، يعني تزدحمون لرؤية البدر إذا كان في السماء، نتزاحم حتى كل منا يرى البدر، ليس دونه حجاب. ثم قال النبي فإنكم سترون ربكم كذلك، يعني كما أنكم لا تتزاحمون عند رؤية البدر إذا كان في السماء فإنكم سترون ربكم كذلك. وهذا كما قلنا إنما هو من إكرام الله لأهل الإيمان، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. وأما الكفار فإنهم محجوبون عن ربهم طبعا حجابا كاملا في الدنيا والآخرة. فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي على خلقه حكيم سبحانه وتعالى. وكذلك أي كما أوحينا إلى الأنبياء قبلك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أوحينا إليك أي يا محمد روحا من أمرنا، هذا الروح وهذا القرآن سماه الله تبارك وتعالى روحا لأن به حياة القلوب يحيي، ولا يعرف هذا إلا الحي، إلا الذي يعرف القرآن. ويميز بين الكافر وبين المؤمن، فالكافر ميت، الكافر الذي لا يعرف ربه وخالقه وإلهه ويعيش كالدودة في هذه الأرض بس يأكل ويشرب ويعكف كأنه بهيمة يعيش فقط لحياته وأكله وطعامه غير مدرك للمهمة التي خلقه الله عز وجل من أجلها ولما ينتظره يوم القيامة، لا شك أن هذا ميت، ميت غافل عن الله عز وجل. فالقرآن روح لأنه يحيي ويبصر، يحيي حياة الإنسان بمعرفته بالله تبارك وتعالى وإيمان به. المؤمن بالله حي والكافر بالله لا شك أنه ميت، كما قال تبارك وتعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يعني لا يمكن أن يكون هذا مثلها. أو من كان ميتا أي بالكفر فأحييناه أي بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به بالناس، هذا القرآن نور لأنه يكشف وضح هذا حق وهذا باطل وهذا هدى وهذا ضلال وهذا يعني إيمان وهذا كفر وهكذا، فهذا هداية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني أنك أيها النبي كنت قبل نزول هذا الوحي عليك ما كنت تدري ما الكتاب أي المكتوب أي الكتب التي تنزل من الله عز وجل، لا قرأت توراة ولا إنجيلا ولا زبورا ولا نزل عليك قرآن، ما كنت تعرف هذه الكتب. ولا الإيمان كذلك لم تكن تعلم الإيمان أي شرائعه، يعني الإيمان شرائع هذا الإيمان. وذلك أن الإيمان كما قال النبي الإيمان بضع وستون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، فالصلاة من الإيمان كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، يعني ما كنت تعلم شرائع الإيمان هذه التي أنزلناها عليك وإنما كنت غافلا عن كل ذلك. ولكن جعلناه نورا، يعني جعلنا هذا القرآن نورا، نور حقيقي يكشف يوضح بصيرة، نهدي به من نشاء من عبادنا، يعني نهدي بالقرآن من نشاء من عبادنا، نهدي هنا نوفق إلى الحق والخير، يعني نشرح صدر من أردنا هدايته إلى هذا النور فيدخل فيه ويستقر فيه ويضيء له. نهدي به من نشاء من عبادنا، من نختارهم للهداية الذي نختارهم. وهذا بالطبع يعني إقناع للنبي وبيان له أن الأمر ليس يعني هذا الأمر، أن الأمر إلى الله عز وجل، أن أمر الهداية والتوفيق إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى، فالله الذي يوفق من شاء ويفتح ويشرح صدره لهذا لكلامه سبحانه. نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك أي أيها النبي لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا تهدي من ترشد، يعني مهمتك أنت الإرشاد والبيان إلى صراط مستقيم، إلى هذا الصراط الله عز وجل اللي هو الطريق هذا المستقيم، أما مهمتنا نحن مهمة الرب هي التوفيق. النبي يبين، النبي عليه يشرح ويبين، لكن يهدي أحد أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله عز وجل هنا يبين أن الذين ضلوا ما ضلوا بتقصير النبي في البيان انه قصر او انه ما ادى لهم الدين كامل او ما بلغهم رسالة الله على وجهها، لا، بين له ان الهداية هذه بيد الله عز وجل. فقال له: ولكن جعلناه نورا، جعلنا هذا القرآن نورا نحن ندخله في قلب من نشاء، نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك يعني يا محمد لتهدي إلى صراط المستقيم، ليس ما نتوفق وإنما ترشد، ترشد وتبين يعني إلى صراط الله عز وجل، إلى صراط المستقيم، الصراط والطريق، والمستقيم معتدل ما في عوج فيه، ما في لف ولا دوران، صراط الله، أنك مرشد وداع إلى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وصف الله نفسه هنا سبحانه وتعالى بأنه الله الذي له ما في السماوات، الذي يملك كل ما في السماوات، وكذلك يملك كل ما في الأرض سبحانه وتعالى، فالجميع كله يعني ما سوى الله، كل ما سوى الله إنما هو ملك الله تبارك وتعالى، وفي قبضته ومشيئته، ملك حقيقي، لأن الملك ملكان، في ملك حق وهذا لا ليس لله، وفي ملك عري، عارية، لما تستعير شيء تملكه، انت لما تستعير من واحد شيء، سيارة ولا ثوب ولا شيء، عارية تردها لصاحبها، ما هي ملكك، ملكنا كله عارية، يعني ما عندنا هذا عارية من الله سبحانه وتعالى، ربنا أعارنا إياه، فهو الذي ملكنا، ملكك بيت، ملكك سيارة، ملكك زوجة، ملكك مال، ملكك كذا، هذه عارية، ثم الله تبارك وتعالى مردها إلى الله عز وجل، إنا نحن نرث في الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فملكنا ليس ملك حقيقي، ما هو ملك مستقر، أما الذي له الملك وملكه المستقر هذا الرب جل وعلا، فهو الملك وحده سبحانه وتعالى. صراط الله الذي له ما في السماوات، له ملك حقيقي هنا، ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، ألا الإعلامية الاستفتاحية، يعني اسمعوا أيها الناس، إلى الله تصير الأمور، الأمور كلها تصير إلى الله، أي أموركم يعني شؤونكم كلها وشؤون الخلق كلها إلى الله، ولا شك أنها إلى الله، هي حتى الآن إلى الله، ما هي إلى أحد، لكن يعني إلى الله تصير الأمور في الآخرة، لأن هذا يكون ما في لأحد له ملك، الملك العاري حتى يروح، يعني هذا الملك المستعار كمان والتصريف الوقتي يروح، يعني الآن في ناس بتصرف، واحد يجيب واحد بريء يقتله، واحد يسجنه، عنده أموال يتصرف فيها كما يشاء، هذا حاصل في الدنيا، علما أن هذا كله إلى الله، يعني هذا كلنا في قبضة الله ومشيئته، لكن في هذه الدنيا ربنا سمح وشاء أن كل واحد يتصرف على كيف، قال افعلوا ما شئتم، لكن في الآخرة لا، في الآخرة ما يقدر يفتح عينيه ويتكلم كلمة إلا بأمر هناك، ألا إلى الله تصير الأمور، فلا تكون كلمة إلا بإذنه، كما قال تبارك وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. في ذاك الوقت أنت ما تملك تتكلم، الآن تملك كل شيء، الظلمة والجبارين يملكوا، يمسك واحد يقتله وإذا يسجن به ويتصرف في مال الله كما شاء ويعمل كذا ويسوي كذا، ما عندي شيء، الأيام خالية الآن، ما في حساب الآن، لكن في ذاك الوقت الأمور تصير إلى الله سبحانه وتعالى، ألا إلى الله تصير الأمور، شؤونكم كلها في الله، كون كل إنسان خلاص ما يقدر يتصرف بشيء، امشي امشي وقف وقف، ما لكم لا تناصرون، يعني يوم القيامة الله يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، ليش ما ثوروا كل واحد ينصر الثاني ويعمل شيء ضد الله سبحانه وتعالى، ما لكم لا تناصرون، قال جل وعلا: بل هم اليوم مستسلمون، اليوم مستسلمون، يعني أبدا الاستسلام معروف، مسلمين أمرهم كله، فلا يستطيع أحد أن يتكلم في ذلك اليوم إلا بإذن الله، يوم يأتي أي يوم القيامة لا تكلم نفس إلا بإذن، نفس ملك، نفس جن، نفس كبير، نفس صغير، ما في ذلك اليوم واحد يتكلم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال جل وعلا عن هذا اليوم، قال: ألا إلى الله تصير الأمور، أموركم كلها صائرة إلى الله عز وجل، وبالتالي سيحاسبكم في هذا اليوم عن الصغير والكبير. ولهذا تنتهي هذه السورة العظيمة. صلى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من الهدى والنور، ونستأنف إن شاء الله في سورة الزخرف في الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.